بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في الباب الأول من أبواب القبلة. قال رحمه الله: باب فضل استقبال القبلة. وذكر في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم الحديث الأول، قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. وقفنا عند متن هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: الذي له ذمة الله وذمة رسوله. الذمة هنا بمعنى الأمانة، الذمة هنا يراد بها الأمانة والعهد. الذي له ذمة الله وذمة رسوله يعني له عهد الله وعهد رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، أي لا تغدر. تخفر هذا رباعي من أخفر، أخفر بمعنى نقض وغدر. فلا تخفر الله في ذمته، أي لا تغدر بهذا المسلم. فمن كان كذلك، من كان مسلما يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا فهذا مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لا يجوز لأحد أن يستبيح دمه أو أن يستبيح ماله، هذا حرام، لأنه مسلم له ذمة الله وذمة رسوله. فمن استباح دمه أو استباح ماله أو استباح عرضه وهو مسلم فقد أخفر الله في ذمته. فلا تخفر الله في ذمته، هذا قد غدر ونقض العهد والعياذ بالله. نعم، الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا نعيم أنه قال: حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا نعيم، نعيم هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي ثم المصري نزيل مصر. ونعيم بن حماد قال في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عارف بالفرائض، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200. يقول الحافظ: وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي حديثه مستقيم. ابن عدي هي طريقته في الكامل، تتبع حديث نعيم بن حماد الأحاديث التي أخطأ فيها، قال باقي حديثه مستقيم. ونعيم بن حماد كان من أئمة السنة، كان سلفيا أثريا، وقد جابها الجهمية، وأخذ وامتحن في زمن الخليفة الواثق لما كان الإمام أحمد رحمه الله متخفيا، أخذ من مصر وامتحن، وتوفي رحمه الله في قيوده في السجن في سمراء. وأوصى نعيم بن حماد، أوصى ألا تحل عنه قيوده، أوصى رحمه الله ألا تحل عنه قيوده. لماذا؟ قال: لأني مخاصم، يعني سوف يخاصم عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أخذوه ظلما وامتحنوه في عقيدته. رحمه الله أنه قال: حدثنا، وكان ذلك سنة 28 كما يقول الحافظ في التقريب. أما الذهبي يقول إنه كان في سنة 29. قال: حدثنا ابن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي أبو عبد الرحمن شيخ الإسلام في عصره، توفي ابن مبارك سنة 81. عن حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، وقد تقدم حميد، توفي حميد سنة 42، وحديثه في الكتب الستة. وقلنا بأنه لقب بهذا بالطويل بطول في يديه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. إذن هذا في هذا الحديث بيان الغاية من القتال، الغاية من الجهاد. أمرت أن أقاتل الناس يعني من أهل الكفر، أمرت أن أقاتل الناس من أهل الكفر ومن أهل الملل المخالف للإسلام حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يدخلوا في التوحيد ويدينوا بدين الإسلام. فإذا قالوها، إذا قالوا لا إله إلا الله، إذا شهدوا شهادة الحق وامتثلوا حقوقها، لأن الشهادة وحدها ليست عاصمة للدم، الشهادة وحدها ليست عاصمة للدم، لا بد من الإتيان بحقوقها. فمن قال لا إله إلا الله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أسلم، دخل في الإسلام، لا يجوز لنا أن نتعرض له، أصبح مسلما. ثم نعطيه مهلة، فإذا رأيناه امتثل حقوقها بأن صلى وزكى وعمل أعمال المسلمين، استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وذبح ذبيحتنا كما في الحديث الآخر، فهذا الدليل على أنه أصبح مسلما ظاهرا وباطنا، أصبح ملتزما، ملتزما بأوامر الإسلام. أما إذا لم يصلي ولم يذبح ذبيحتنا ولم يأكل ذبيحتنا ولم يستقبل قبلتنا، ما فعل شيئا من أوامر الإسلام، فهذا دليل على أنه قد ارتد وأنه ليس بمسلم، فهذا يقتل. يقال له: إما أن تلتزم حقوق الإسلام، إما أن تصلي وتلتزم حقوق الإسلام، وإلا فالسيف، لأنك قد رجعت عن دينك. أنت لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبحت مسلما، تجب عليك حقوق، لابد أن تؤدي العمل الذي يدل على صدق هذه الشهادة، لابد أن تؤدي العمل الذي يدل على صدق هذه الشهادة، لأن من شروط لا إله إلا الصدق. أين الصدق عندك وأنت لا تصلي ولا تعمل شيئا من أعمال الإسلام؟ أين الصدق؟ إذن هذه كلمة أنت قلتها ليس لها أي معنى عندك، لم تؤثر في حياتك، لم تنقلك عن دينك الأول، لا زلت كافرا، لأنك ما امتثلت من حقوقها شيئا. وهذا معنى كلام الزهري لما قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. على تفسير هذه الكلمة، وقد فهمها بعض المعاصرين خطأ عن هذه الكلمة، معنى هذا الكلام الذي نقل عن الزهري: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، معناه أن الإنسان إذا نطق بالكلمة، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، هذا مسلم، لا يجوز لنا أن نتعرض له، الإيمان العمل، فإذا عمل وصلى واستقبل القبلة وأكل الذبيحة وحج وصام وزكى إلى آخره، فهذا الدليل على أنه مؤمن، لا يجوز لنا، أصبح مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا. فإذا لم يعمل لم تنفعه تلك الكلمة وليس بمؤمن، ليس هذا من المؤمنين، هذا يقتل ردة السيف، لأنه ما امتثل أوامر الإسلام وحكم الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها ولم يكتفي بذلك، لم يكتفي بذلك، وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، هذا الدليل. لابد أن يأتي بحقوق لا إله إلا الله، لابد أن يأتي بالحقوق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا العهد. أما أن يأتي شخص ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يمشي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يفعل شيء، هذا مسلم؟ من قال أن هذا مسلم الذي يقول الكلمة فقط بدون أن يعمل ويمتثل حقوقها، الذي يقول عن هذا أنه مسلم فقد غلط وخالف المذهب الحق، هذا ليس المسلم، والنصوص دلت على ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. وفي الآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، يعني أصبحوا مثلكم، أصبحوا مسلمين. فإن تابوا يعني من الشرك، ويكون ذلك بالتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، امتثلوا الإسلام عملا. الإسلام يا أخواني ما هو قول فقط، هذا قول المرجئة. الإسلام والدين كما يقول السلف قول وعمل. فإن تابوا بالتوحيد، تابوا عن الشرك، أقلعوا تركوا الشرك، وشهدوا شهادة الحق، وامتثلوا الإسلام، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين. لماذا إخواننا في الدين؟ لأنهم امتثلوا الإسلام قولا وعملا. إذن إذا أخلوا بشيء من ذلك، إذا امتثلوا الإسلام قولا فقط، هل هم إخوان لنا؟ لا، ليسوا بإخوان لنا. إذا امتثلوا الإسلام قولا فقط فليسوا بمسلمين، لأن شهادة لا إله إلا الله من شروطها الصدق. وكيف نعرف أنه صادق في الشهادة؟ كيف يا جماعة نعرف أنه صادق؟ من خلال ماذا؟ العمل، أليس كذلك؟ كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، صدقه العمل. لا بد من العمل حتى نعرف أنك صادق في الشهادة. ويؤيد ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: بين الكفر، بين العبد وبين الكفر أو الشرك، ما هو؟ ترك الصلاة. الصلاة أعظم عمل في الإسلام، ولذلك جاء في الحديث: من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فكونه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو رجل مدبر معرض، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل شيء من أفعال الإسلام، من يقول إن هذا مسلم؟ أجمع السلف من أصحاب رسول الله على أنهم هم مسلمين، لأنهم أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وهم لا يختلفون في هذا، ما يختلفون في هذا، على أن من ترك دينه واختفى بالشهادة فقط ما يختلف أنه هو مسلم، أنه ليس بمسلم. هذا معرض، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ما يفعل شيء من أعمال الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. لابد من الامتثال، امتثال العمل هو الدليل على صدق الرجل، على أنه فعلا هذا رجل متمسك بالإسلام، وهذا رجل لم يتخلى عن الإسلام. أما الشهادة فقط فإنها نعم تعصم الدم والمال، ولكن لا بد أن يأتي بشروطها ويأتي بحقوقها، لا بد أن يأتي بحقوقها وشروطها. إذا لم يأتي بالحقوق والشروط فإنها ما تعصمه. وجاء في حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. لابد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه حارب المرتدين لأنهم أبوا أن يدفعوا الزكاة. لاحظ المرتدون الآن يا جماعة، المرتدون طوائف، مو طائفة واحدة، في طائفة كفرت وادعت أن مسيلمة نبي، هؤلاء ما وقع في الصلاة، ما وقع خلاف بين الصحابة بقتالهم، هؤلاء الخلاف وقع ما هو في أصحاب مسيلمة، انتبهوا، أصحاب مسيلمة ما فيهم خلاف، الخلاف وقع في بعض المرتدين من العرب الذين قالوا نصلي ونحج ونفعل كل شيء كان يفعله الرسول إلا الزكاة، إلا الزكاة كنا ندفعها إلى رسول الله، نحن ما ندفعها الآن لأبي بكر. هؤلاء هم الذين وقع فيهم الخلاف. هذا عمر بن الخطاب ما كان يرى قتال هؤلاء، يقول يشهدون أن لا إله إلا الله، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يرى قتالهم. لماذا يرى قتالهم؟ هو يرى كفرهم أيضا، لأنهم أخلوا بالعمل، الصدق ذهب، لو كانوا صادقين في دينهم وتوحيدهم وإيمانهم لدفعوا الزكاة، فكونهم يتركون شعيرا من شعائر الإسلام إذا ما في صدق، الصدق ذهب من الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك لما نظره عمر قال له: فإن الزكاة حق المال. شوف يعني حق من حقوق لا إله إلا الله، وهم قد أخلوا به، فإن الزكاة حق المال. لما قال: كيف تقاتلهم يا أبا بكر ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما في طبعا هنا رواية يقيم الصلاة والزكاة، هذه في رواية عبد الله بن عمر، سبحان الله، ما هي في محفوظة ببكر الصديق عمر، ليست في حديثه. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فقال له الصديق: الزكاة حق المال. ثم قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا دليل على أن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة، لأنه قد قاس الزكاة عليها. على كل حال هذه مسألة يطول بحثها، لكن هنا بمناسبة ذكر هذا الحديث كان لابد أن نفهم هذه القضية: متى يكون الإنسان مسلما ومتى لا يكون. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكتفي بالشهادة، الشهادة وحدها نعم الكلمة تعصر، ولكن لابد من الصدق والحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم لأنهم مسلمون إلا بحقها، إلا بحق هذه الشهادة. والإنسان لا يقتل، المسلم لا يقتل إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا بحقها، من زنى وهو ثيب يقتل، هذا قتله بحق لا إله إلا الله. من قتل نفسا ظلما وعدوانا يقتل، هذا بحقها. من ترك دينه وارتد وترك جماعة المسلمين يقتل، هذا بحقها. لذلك تارك الصلاة يقتل. لماذا؟ الأخيرة: التارك لدينه المفارق للجماعة. فتارك الصلاة ترك دينه وفارق جماعة المسلمين يصلي معهم، ما يدخل مساجدهم ولا يصلي صلاتهم ولا يستقبل قبلتهم، نعوذ بالله، يقتل. بعد الاستتابة. وكلها هذه الأدلة التي ذكرتها تؤيد المذهب الذي يقول وهو المذهب الصحيح أن من ترك الصلاة فقد ترك الإسلام، من ترك الصلاة فقد ترك الدين وأصبح من الكافرين والعياذ بالله. والأدلة في ذلك واضحة وصحيحة وصريحة، ما يحتاج يعني هل في شيء أوضح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تركها فقد كفر؟ ومع ذلك الأدلة الواضحة في هذا الباب تؤول. وأنت إذا لم تذهب هذا المذهب الراجح في هذه المسألة وقعت في تناقضات كثيرة، تحيرت في مسائل كثيرة في العقيدة وفي الفقه كهذه المسألة التي معنا الآن. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يشترط الشهادة فقط، أضاف إليها حقوق هذه الشهادة مما يدلك على أنه لا بد من العمل. من ترك العمل فليس مسلم ولا يكون معصوم الدم والمال. وأعظم العمل ما هو؟ الصلاة، هي الشعار، هي شعار الدين، هي شعار الإسلام. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله، يعني إذ هم فعلوا ذلك، إذا نطقوا بالشهادة وامتثلوا حقوقها وواجباتها لسنا مسؤولين عما في قلوبهم، لا نلزم بالتنقيب عما في قلوبهم، الله أعلم، حسابهم على الله. إذا كان في باطنهم خلاف ما في ظاهرهم فلسنا مسؤولين عن ذلك، نحن علينا أن نأخذ بالظاهر. إذا شهدوا شهادة الحق وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا أصبحوا مسلمين مثلنا. أما ماذا في قلوبهم فهذا بينهم وبين الله، حسابهم على الله. لا يجوز لنا أن نقول هذا منافق وهذا ليس في قلبه إيمان وهذا دخل في الإسلام تقية وهذا دخل في الإسلام نفاقا. لا، لست مسؤولا عما في القلب، نحن علينا الظاهر فقط، الظاهر نأخذ الظاهر، وأما الذي في القلوب فهذا يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى، وهو الذي يحاسب عليه يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فالإنسان إذا أظهر الإسلام إذن هو مسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله، هو الذي يحاسبهم يوم القيامة، من كان صادقا منهم مخلصا ثوابه عند الله، ومن كان منهم منافقا فأيضا حسابه على الله. لذلك جاء في حديث الرجل الذي اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، قال خالد بن وليد، قال يا رسول الله دعني أقتله، قال لا لعله يصلي. شوف هذا أيضا من أدلة أن تارك الصلاة كافر، لأن النبي جعل الشعار على الإسلام ما هو؟ الصلاة. قال لا لعله يصلي، طالما يصلي ما ليس لك سبيل عليه، لكن إن ترك الصلاة لك السبيل عليه، إن ترك دينه يقتل بعد الاستتابة. شوف فقال لا لعله يصلي، طالما يصلي. وجاء في حديث آخر لم أمر بقتل المصلين، قال لا لعله يصلي. فقال خالد يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني منافق، منافق ويصلي. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن أنقب عما في بطون الناس، عما في قلوب الناس، أو أن أشق عما في قلوبهم، أنا ما أمرت بذلك، يعني ما أمرت أن أشق عما في قلوبهم أو عما في بطونهم، الله أعلم ببواطنهم، ولكن نأخذ بالظاهر، طالما أنه يصلي فهو معصوم الدم والماء. إذن مفهوم الحديث إذا لم يصلي لم يكن معصوم الدم والمال، يؤخذ ويقتل. وهنا تأتي مسألة يعني بالمناسبة، إذا أخذناه وعرضناه على السيف وقلنا له إما أن تصلي وإما أن تقتل، فاختار القتل. كيف يموت؟ يموت كافرا ولا شك في ذلك ولا ريب، يموت كافرا ويدفن كما يدفن الكافر، يعني نحفر له حفرة ونلقي به فيها ونردم عليه كما ندفن الكلب لأنه كافر. جيد. وهو كافر من قبل أن يقتل، لأنه ترك الصلاة واختار السيف عليها. بعض الفقهاء المتأخرين يقول هذا لا يموت مسلما، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. سبحان الله. ابن تيمية رحمه الله يقول من أفتى بهذا الكلام، من قال هذا الكلام فقد دخلت عليه شبهة الإرجاء. من قال هذا الكلام دخلت عليه شبهة الإرجاء. وكنت قد وضحت ذلك وشرحته في درس جمعة الاعتقاد درس الماضي، بينت كيف دخلت شبهة الإرجاء على هؤلاء. فالعجب والله، يعني يختار السيف على الصلاة والدين ثم نقول مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. عجبا والله. وبعض المشايخ وطلاب العلم المعاصرين من السلفيين مع الأسف يتبنى هذا الرأي، يقول هذا الرأي، وهو قول باطل والله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن أبي مريم، نعم اقرأ هذه القطعة الباقية. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى أنه قال حدثنا حميد أنه قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث أنه قال حدثنا حميد أنه قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال البخاري رحمه الله: قال ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري من كبار العشرة، توفي سنة 24 و200 وحديثه الكتب الستة، وهو من علماء وثقات المصريين. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي المصري أيضا. ويحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100 وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا حميد هو الطويل، قال حدثنا أنس. ساق البخاري رحمه الله هذا الإسناد ليبين التصريح فيه من حميد، لأن حميد الطويل رحمه الله تعرفون أنه من المدلسين، يعني كان يدلس. والتدليس معناه هنا أن يحدث عن شيخه بأحاديث لم يسمعها منه. حميد موصوف عند العلماء بهذا، كان يحدث بأحاديث عن أنس لم يسمعها من أنس في واسطة. في الإسناد الأول قال حميد عن أنس، هنا احتمل تدليسه. فالبخاري ساق الإسناد الثاني هذا وهو إسناد صحيح ليبين فيه تصريح حميد بالسماع من أنس بن مالك قال حدثنا أنس. طيب، الحديث الذي بعده حميد يرويه عن ميمون بن سياه عن أنس، فبعضهم ماذا يقول؟ يعني البخاري رحمه الله تأملوا في دقته، بعض الناس يقول إن حميد الطويل لم يسمع هذا الحديث من أنس وإنما سمعه من ميمون بن سياه، فالبخاري أراد أن يرد على هؤلاء ويقول حميد صرح بالسماع من أنس. طيب، حديث ميمون بن سياه، نعم، ميمون بن سياه رحمه الله سأل أنسا بحضرة حميد، لذلك يقول حميد هنا سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، هذا هو التوجيه الصحيح. ولا يقال إن حميدا دلس الحديث، لأن في الرواية الثانية هذه التي أخرجها البخاري من طريق سعيد بن الحكم النصري عن يحيى بن أيوب الغافقي عن حميد فيها تصريح حميد بالسماع من أنس. إذا ما هو التوجيه؟ التوجيه الصحيح في مثل هذا أن يقال إن ميمون بن سياه سأل أنسا بحضرة حميد الطويل، ولذلك حميد رواه عن أنس مباشرة، ومرة قال حميد إجابة التفصيل قال سأل ميمون بن سياه أنسا عن كذا فأجاب أنس. لذلك هنا أنس رضي الله عنه أجاب في هذا الحديث الثاني بجواب من عنده، حديثنا موقوف عن أنس لم يقل فيه قال رسول الله. لذلك البخاري يقول وقال علي بن عبد الله، البخاري ساق هذه الرواية ليبين التفصيل. في الرواية الأولى لاحظوا ميمون بن سياه عن أنس، واضح؟ الرواية الثانية حميد الطويل عن أنس. هنا ادعى مدع قال إن حميد أسقط ميمون بن سياه، البخاري ساق رواية سعيد بن الحكم ليبين أن حميدا لم يدلس الحديث، أن حميدا سمع الحديث من أنس. طيب ساق الرواية التي بعدها البخاري ليبين ما هو الإشكال في الرواية، ميمون بن سياه يروي عن أنس وحميد يرويه عن أنس، ما هو الإشكال؟ الإشكال أن المجلس كان واحدا، أن ميمون بن سياه رحمه الله سأل أنس بن مالك فأجاب بحضرة حميد، فحميد مرة يذكر القصة ومرة لا يذكرها والله أعلم. وقال علي بن عبد الله، علي بن عبد الله وابن المديني توفي سنة 34 بسامراء العراق، وعلي بن عبد الله أخرج حديث البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، ولم يخرج له مسلم، ولم يخرج له كذلك ابن ماجه في السنن أخرج له التفسير، ومسلم تجنب حديثه، يظهر أنه لماذا؟ لموقفه من الفتنة. طيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث أبو عثمان البصري ثقة ثبت من الطبقة الثامنة توفي سنة 86، قال أحمد بن حنبل عن خالد بن الحارث البصري قال إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وهذه من أعلى وأرفع عبارات التعديل، يقول إليه المنتهى لا يفوقه أحد، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. قال حدثنا حميد أنه قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ سؤال عظيم. فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. هنا أفتى أنس رضي الله تعالى عنه بجواب من عنده، ويظهر أن أنس أفتاهم بهذه الفتوى ثم رفعها ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم تارة يحدثون بها من كلام أنس وتارة يحدثون بها من كلام أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. أهل المدينة وأهل الشام، تعرفون أن المدينة والشام تقع على خطوط طول واحدة، فالمشرق والمغرب بالنسبة للمدني أو للشام واحد، أليس كذلك؟ أما المشرق فالمشرق الظاهر يراد بها العراق هنا، وليس المشرق الإسلامي خراسان وما بعدها، لا يراد بها العراق، العراق والمناطق القريبة من الشام. فهؤلاء هم على سمت المدينة، هم على سمت المدينة، إذا أرادوا أن يستقبلوا القبلة فإن القبلة في حقهم بين المشرق والمغرب، المدينة وما بعدها إلى تركيا، المدينة والشام وكذلك العراق إلى تركيا، كل هؤلاء، هذا الذي يريد البخاري بكلمة المشرق، بلاد العراق وبلاد الأكراد وبلاد الترك، كل هؤلاء مشرق، وكذلك الشام كلهم على سمت المدينة، فالبخاري يريد هؤلاء، لذلك يقول ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني بالنسبة لهؤلاء، بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام والعراق وكذلك من كان فوقهم من أهل الأتراك ونحوهم، فهذا الذي يريده البخاري. وإلا فإن المناطق التي تقع بالنسبة لمكة على خط عرض واحد، فإن لا يقال في حقهم بين المشرق والمغرب قبلة. والبخاري يقول ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرق أو غرب. هناك حديث في الباب، يعني هذا الحديث ليس في القبلة، هذا الحديث في قضاء الحاجة، هذا الحديث أصلا هو وارد في أدب من أداب قضاء الحاجة، أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لكن في الباب حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو البركات بن تيمية في المنتقى إن حديث أبي أيوب هذا ولكن شرق وغرب يعضد ذلك، يعني يعضد هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث له إسنادان وكل إسناد فيه ضعف، فمن العلماء من قال هو ضعيف ومن العلماء من قال هو صحيح، والظاهر كذلك، الظاهر أنه صحيح كما قال الترمذي، وقد ثبت هذا عن الصحابة، ثبت عن عمر بن الخطاب وقد جاء أيضا عن علي بن أبي طالب وغيره كما أشار إلى ذلك الترمذي. طيب هنا تكون هذه قاعدة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الذي يريده البخاري في قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، إذن المعنى صحيح، هو أهل المدينة أهل الشام أهل المشرق ليس في مشرقهم قبلة وليس في مغربهم قبلة، وإنما القبلة أين تكون؟ بينهما، بين المشرق والمغرب. وأيد هذا المعنى البخاري رحمه الله، أيد هذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. إذن معنى ذلك أن المدني إذا شرق أو غرب فليس هو في قبلة، إذا شرق أو غرب فحينئذ لا يكون في قبلة، هذا الذي يريده المصنف في قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. ولكن هل هذا عام في كل الناس وفي جميع النواحي وعلى كل بقاع الأرض؟ هل البخاري يريد هذا؟ أبدا. الحافظ ابن حجر يقول أن البخاري ما يخفى عليه مثل هذا، أن الناس ليسوا سواء، ولكن هذا يا أخواننا كما يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول هذا من الخطاب الخاص وليس من الخطاب العام، يقول خطابات النبي عليه الصلاة والسلام هناك خطابات عامة لجميع أهل الأرض وهناك خطابات خاصة، فيقول إن هذا الخطاب ولكن شرقوا أو غربوا يقول هذا خاص وليس عاما، يقول إن هذا خاص بأهل المدينة ومن كان مثلهم، من كان مثلهم يعني إذا شرق أو غرب فإنه ينحرف عن القبلة. طيب لو كان الإنسان مثلا في بلاد المشرق التي تحاذي مكة من جهة المشرق، يعني في قطر أو في الإمارات أو بعد ذلك في فارس، في أسفل فارس، فهؤلاء إذا شرقوا غربوا، إذا هل قبلتهم بين المشرق والمغرب؟ هم لا، ولكن قبلتهم بين الشمال والجنوب، قبلتهم بين الشمال والجنوب، لأنه إذا جعل الشمال في جهة والجنوب في جهة فإنه قد استقبل مكة. وكذلك يقال في أهل إفريقيا، البلدان الإفريقية الموازية لمكة، كذلك يقال لهؤلاء قبلتكم بين الشمال والجنوب. أما البلدان الشمالية أو البلدان الجنوبية كالشام وما سأمتها من البلاد، وكذلك في الجنوب في اليمن، فهؤلاء يقال لهم بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا واضح وهذا لا يخفى على البخاري رحمه الله. والمقصود الذي يريد البخاري يريد أن يهدف إلى شيء، أن القبلة لا يشترط فيها، ما يشترط فيها أن تكون محاذيا تماما إلى جهة الكعبة أو جهة مكة. الأمر أيسر من ذلك وأوسع من ذلك. الإنسان كان في الحرم، في المسجد الحرام مسجد الكعبة، يجب عليه أن يتجه نحو الكعبة، أن يصيب عين الكعبة، لو انحرف عنها بطلت صلاته. لذلك العلماء يقولون الصفوف عند الكعبة لا بد أن تكون مستديرة، يصلي الإمام ولا بد أن تكون الصفوف مستديرة حول الكعبة. فلو فرض أن أناسا صلوا عند الكعبة في صف مستقيم، في هذه الحالة يقول أهل العلم من أصاب منهم عين الكعبة صلاته صحيحة، ومن خرج عنها صلاته باطلة. واضح المسألة؟ لو فرضنا أن أناسا صلوا عند الكعبة في صف مستقيم، من كان منهم مواجها للكعبة مستقبلا لها صلاته صحيحة، ومن خرج عن سمتها، من خرج عن محاذاة الكعبة أو عن استقبال الكعبة صلاته باطلة، لأن الإنسان إن كان عند الكعبة يجب عليه أن يصيب عينها، يعني يصلي إليها، وهذا يعقده البخاري في الباب الذي بعده. طيب، من كان في الحرم في مكة، قال أهل العلم يجب عليه أن يتجه نحو المسجد، نحو المسجد من كان في مكة وما حولها، يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يتجه نحو المسجد، مسجد الكعبة، ولا يجب عليه أن يصيب أن يرى الكعبة، فقط يتجه نحو المسجد. ومن كان في البلاد التي حول مكة يتجهون نحو مكة. أما في الأقطار البعيدة فيقال لهم بين المشرق والمغرب قبلة، ولا يجب عليهم أن ينحرفوا تماما إلى جهة مكة، بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الذي قاله أهل العلم. عبد الله بن المبارك كما ذكر ذلك الترمذي قال اختار لأهل مرء التياسر، أهل مرء اختار لهم التياسر، يعني أن ينحرفوا قليلا إلى جهة اليسار. لماذا؟ حتى يصيبوا الجهة إلى مكة. لكن هذا طبعا قاله ابن مبارك استحبابا، وإلا بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كنت في ينبع مثلا، أو كنت في أي بلد، أو كنت في تبوك، أو كنت في الشام، كنت في الأردن، كنت في فلسطين، كنت في لبنان، في سوريا، في تركيا، في جميع هذه البلاد الشمالية، أو كنت كذلك في الجنوب إلى اليمن إلى عدن، ما الذي يجب عليك في هذه الحالة؟ بين المشرق والمغرب قبلة. نحن الآن إذا أردنا نصلي نجعل المغرب عن يميننا والمشرق عن شمالنا ونصلي، وهذا يكفي الحمد لله، ولا يجب شيء، يعني ما يجب علينا شيء أعلى من هذا وفوق هذا، لقوله عليه الصلاة والسلام بين المشرق وبين المغرب قبلة. والصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا في البلاد فاتحين طبعا ذهبوا إلى البلاد البعيدة، وضعوا محاريب المساجد، ما هو المحراب التي مفهومنا الآن، يعني وضعوا القبلة في المسجد، وضعوا القبلة في المساجد على هذا النحو، على هذه القاعدة، بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا يعني يتمشى مع كوننا أمة أمية، لا نحسب ولا نكتب، نحن علينا بالظاهر، ليس عندنا الدقة التي عند اليهود النصارى، هذا من التكلف، وإنما بين المشرق والمغرب قبلة. جاء بعدهم أقوام ونظروا في الحساب ونظروا في النجوم ودققوا فرأوا أن المحاريب وأن القبلة التي وضعها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليست إلى جهة مكة تماما، فأوجب هذا عندهم، قالوا ينبغي أن تهدم هذه المساجد وأن يعاد بناؤها، وأوجب هذا تضليل السلف والتشكيك في عبادتهم. أرأيتم التكلف؟ هذا هو التكلف. ولذلك يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل أقبلة أهل العراق على الجد قال أي شيء الجد هذا؟ يعني ماذا التكلف هذا؟ إيش الجد؟ هل كل أحد من المسلمين يعرف الجد؟ أبدا. قال بين المشرق والمغرب قبلة، حتى لو انحرف يسيرا عنها ما في بأس. إذن المقصود هذا الذي يريده البخاري رحمه الله، أن يقعد هذه القاعدة. نكتفي بهذا المقدار، وهذه مقدمة وتمهيد في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه إن شاء الله تعالى أن إن شاء الله نواصل بإذن الله عز وجل في توضيحها وعرض مسائلها في الدروس القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.